أو تترك يده. قال العلماء يعني هذا العالم لا يجدي فيه عدل ولا نصح، فهو مؤثر للدنيا سواء ذكر أو نصح أو لم ينصح، فهو يلهث وراء الدنيا مثل الكلب، إن تزجره وتطرده يلهث، وإن تتركه يلهث، خلقته هكذا. فهذا الغاوي لا ينزجر عن غيه، فهو مقيم على شره وضلاله وعصيانه في كل أحواله. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. نعم اقرأ تفسيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا أي علمناه علم كتاب الله فصار العالم، أي علمناه علم كتاب الله. علم كتاب الله كتاب المنزل على موسى أو غيرها، الله أعلم. نعم. فصار العالم الكبير، فصار العالم الكبير والحبر النحرير، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. فصار العالم الكبير، فصار العالم يعني هذا الرجل الذي آتاه الله الآيات والعلم صار عالم، صار العالم الكبير والحبر النحرير، يعني صار هكذا العالم والحبر خبر. نعم انصبها. فصار العالم الكبير والحبر النحرير. احسنت. نعم. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، أي انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله، فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفا بمكارم الأخلاق. يعني الأخلاق والأعمال تمثل باللباس، تمثل باللباس، إذا ترك الإنسان العمل كأنه انسلخ من ثوب العلم والإيمان والصلاح والتقى والأخلاق الكريمة. نعم. فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، فترك هذا كتاب الله وراء ظهره، ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب، وخلعها كما يخلع اللباس. وخلعها كما يخلع اللباس. فلما انسلخ منها أتباعه الشيطان، أي تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين، وصار إلى أسفل سافلين، فأزه إلى المعاصي أزا، فكان من الغاوين بعد أن كان من الراشدين. ترى أن أرسلنا الشياطين، ومن يعش، أي من الآيات، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. نعم. وهذا لأن الله تعالى خذله ووكله إلى نفسه. أعوذ بالله.

يسمى في الأخبار أنه قاله بالعام بالباعوة ذلك هو، لكنها يعني أخبار إسرائيلية فالله أعلم. وكلام كما ولي على الشيخ يعني لم يتعرض على طريقته، لم يتعرض لما ذكره بعض المفسرين من خبر هذا. يقول انه يحتمل ان يكون شخص معين الله لك جعله مثلا للضالين العصاة من بني اسرائيل، ويحتمل ان يكون توصيه وصف لكل من هذه الحاله. وفي عليهم نبأ الذي آتيناه يعني أي يشمل كل من آتاه الله الآيات وأعرض عنها وعن العمل بها. نعم.